وسأنبه إلى مسألة مهمة جدا في مسألة التفخيم والترقيق، إن شاء الله ننبه عليها في الاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق. يجب أن تعرف أن هندسة الحروف العربية أنه كلما اعتمدت على اللسان كله كلما كان هذا الحرف مفخم، وكلما أخذت طرفا جزءا يسيرا منه يترقق. لاحظوا كلمة يار، ولاحظوا كلمة مر، مريه، فريه، فر، يار. لو طبقتها لوجدت أنك أخذت في المفخم كل المنطقة هذه، لكن في المرقق أخذت الطرف فقط مريه. ولذلك كثير من غير الناطقين بالعربية في البداية يتعب في الحروف المفخمة والمرققة، لكن أهم شيء أن يفهم هذه السياسة، هذه الفكرة في طريقة نطق الحرف العربي. الحرف العربي كلما بدأ اللسان يأخذ حجمه الأكبر كلما يتفخم، ولذلك اللسان أكثر ما يكون يأخذ حجمه مع بقية المخارج هو في حرف واحد الذي هو الطاء، يط. الحنك يتحرك واللسان يتحرك من أوله إلى آخره، ولهذا كان هو أقوى حروف العربية هو الطاء، أليس كذلك؟ ولذلك هذا يبنى عليه مسألة في الإدغام في كلام العرب. وقد طول سيبويه رحمه الله في الكتاب كما رويناه عنه، طول في هذه القضية التي هي مهمة جدا في معرفة الفلسفة أو الهندسة التي يقوم عليها اللسان العربي، لأنها مفيدة في حسن الإدغام وعدم حسنه. وهذا مفيد طبعا للإخوة الذين يقرؤون القراءات، نخسب بهم مثلا، أليس كذلك؟ عندنا قراءة هل تعلموا، حتى أحيانا يعني حتى إنهم جعلوا المتباعدين كما سيأتينا إن شاء الله، المتباعدين لا إدغام فيه، هذا هو الأصل، لكن قد يكون فيه على ندرة ظاهر هذا، وعلى ندرة والنادر لا حكم له، لكن السياسة سياسة اللغة مبنية على هذا.